بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في باب الربا ونأخذ بعض المسائل، وأتوقع أن نكمل هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله، لأن فيه مسائل لا أحب أن نستعجل فيها، وبخاصة الإشارة إلى بعض القواعد التي تضبط الباب، فنواصل وأسأل الله العون والتوفيق. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطبا ويابسا، فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي، أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل. الآن بدأ المؤلف بمسألة جديدة، وهي مسألة بيع اللحم، وسيأتي في هذه المسألة عدة قفاس. المسألة الأولى: هل اللحم من الأشياء الربوية أو لا؟ ثم يأتي تفصيل بعد ذلك. اختلف العلماء ففي المذهب كما هو أمامكم وهو قول جمهور العلماء على أن اللحم من الأشياء الربوية، قالوا لأنه فيه علة الوزن كما مشى عليه في المذهب. والقول الآخر أن اللحم يكون ربويا إذا كان قوتا، أما إذا لم يكن قوتا فليس بربوي، لأننا ذكرنا أن الراجح أن يكون فيه إحدى العلتين الوزن أو الكيل بالإضافة إلى الطعم أي القوت، أن يكون قوتا. وسبقا أشرت وقلت هناك من قال أن يكون مدخرا، وبعضهم قال يمكن أن يكون مدخرا في الحالات الأولى الموجودة اليوم. الشاهد ذكر بعض العلماء قال في بعض البلاد يعتبر اللحم هو طعامهم، هو الأصل، قد يكون معه مكملات كخبز أو غيره، يكون اللحم هو القوت. فإذا وجدت هذه العلة فنقول إنه ربوي. أما أغلب البلاد العالم فالحقيقة أن اللحم ليس قوتا، المقصود أي ليس مما تقوم به البدن، أي لا يؤكل غيره، أي يكون هو غالب أكلهم. العكس، في غالب بلاد العالم أن أقل ما يؤكل أو من أقل ما يؤكل هو اللحم، بل هناك أناس لا يجدونه إلا في الأعياد. أنا لا أتحدث عن قبل 40 سنة 50 سنة، في الرياض حدثني أحد الأخوة عن قصة عائلة نعرفهم، مات والدهم، فلما أهدي لهم لحم يوم العيد الأضحى الأخير بكى الأطفال، فرحوا أنهم رأوا لحم يوم العيد في الرياض، ويسكنون مع الناس، ففرحوا لشيئين: أنه هناك من اهتم بهم فأهدى لهم من أضحيته، وثانيا أنهم أكلوا اللحم في هذا اليوم. فنحن ما نتحدث عن مناطق في أفريقيا ولا عن مناطق بعيدة، قد يقول قائل هذه حالات نادرة، نعم، لكن هؤلاء الذين نتحدث عنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحاد. ولا صحيح لو ذهبوا إلى جمعية خيرية، أو لو طرقوا باب، أو لو ربما عرف كثير من الجيران لما تخلوا عنهم، لكن كثير من الجيران نحسبهم أغنياء ففرحوا بوجود اللحم، فكيف نقول إن هؤلاء قوت؟ فالأغلب حالة الناس والعبرة بالأغلب أنهم قد لا يأكلون اللحم إلا أحيانا، وإذا أكل اللحم فهو يكون أقل موجود من الأكل. فإذا يكون في هذه الحالة ليس ربويا حتى نصل إلى ما نريد. وهذا ما رجح الشيخ محمد بن سيحي، أنه إن كان هو غالب قوت البلد فهو ربوي، لأنه يدخل فيه الوزن، لأنه لا يكال اللحم وإنما يوزن، ويدخل فيه أنه قوت يعني طعم مما تقوم به البدن وهو غالب قوته. أما إذا لم يكن كذلك فليس قوتا. هذه المسألة الأولى. ولكننا الآن سنمشي على أنه ربوي كما مشى المؤلف حتى نفصل في المسائل. بعد أن بينا هذه القاعدة وهو الراجح أنه إذا لم يكن قوتا، لم يكن غالب قوت أهل البلد، فليس بربوي، لأنه فقد شرطا أساسيا من أركان الربا التي تحدثنا عنها. لكن سنأخذ ونمشي كما مشى المؤلف وهو المذهب، وقول كما قلت لكم يمر علماء، قال ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع العظم. هذا من دقة الفقهاء، لأن العظم لا يؤكل، فقد يكون لحم في عظم وفي لحم ليس في عظم، يعني لحم في عظم ولحم ليس في عظم. طيب لماذا تقولون لا يجوز؟ قال هنا لا نستطيع أن نجزم بالتساوي، قد يكون الصافي من هذا كيلو وين هذا 3 كيلو. وهنا ذكر قاعدة جميلة جدا مهمة للغاية، قال فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي. هذه الكلمة ستتكرر معنا الآن إلى نهاية الفصل. قاعدة ممتازة جيدة فقهية، يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أعيد القاعدة ثم أشرحها. يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. المرة الأخيرة، الجهل بالتساوي، إذا كنت تجهل ما تدري هم متساويان أو لا، لما دمنا قلنا هذه فيها ربما عظم وهذه ليس فيها عظم وهذه فيها عظم كبير وهذه ليس فيها عظم أو عظم صغير، معناه أنت تجهل أنهما متساويان. فيقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما علاقتها في بابنا؟ ألم نتفق أن الربا هو الزيادة؟ فإذا كنت بعت صاع بصاع ونصف يجوز، لأن هذا ربا الفضل. قال هنا ما في عندنا ربا فضل، لكن عندنا جهل بالتساوي. قال فالقاعد أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني نفس الحكم يقصدون، نفس الحكم، متى ما جهلت التساوي فكأنك علمت بالتفاضل. هذه القاعدة ستستمر معنا في عدة مسائل في هذا الباب، فضبط هذه القاعدة يساعدنا. يعني سواء واحد قال خذ احتو من هذه الكومة 3 حفيات وأنا سأحتو منها 3 حفيات، هذا جهل بالتساوي. مثل ما لو قال واحد صاع بصاع ونص، لأنه في الحقيقة لو تأملت أن الجهل بالتساوي غالبا سيكون فيه تفاضل، نادر ما يكون فيه تفاضل، هذا من أندر النادر، والنادر لا حكم له أيضا قاعدة أخرى. فعمليا ما دمت جهلت التساوي فكأنك علمت بالتفاضل، لوجود التفاضل. من يستطيع أن يضبط إذا لم يوجد ميزان دقيق مهما كان الإنسان، إلا في حالات معينة ستأتي في العرايا وغيرها، وهو ما يخرص خرصا. إذا ننتهي من هذه القاعدة. ويقول اللحم يوزن أولا، ولا بد أن يكون متساويا وأن لا يكون فيه عظم، لأن العظم حقيقة لا يؤكل، وفي الوقت نفسه يختلف عظم من عظم، فمعناه سيحدث فيما هو المراد. فقال في هذا يكون ربويا. انتهينا من هذه المسألة. بقيت مسألة عفوا، يقول أو بيع يابس منه برطب. يمكن بعض الإخوان يسألون يعني في لحم يابس؟ نعم، لو أدركتم مثل والدنا يدرك القفر، عندنا كانوا ينشفون اللحم ما كان في ثلاجات ويشرحونه ويعلقونه حتى يبس، هذه من وسائل حفظه، ما كان عندهم ثلاجات ولا مواد حافظة، فيسمى بلغة عندنا لغة القفر. نعم طبعا يعمل معامل بسيط له، فهذا تشريح اللحم ثم تيبيسه. يقول ما تأتي بكيلوين من اليابس هذا الذي قد شرح ويبس بكيلوين لحم رطب، لأن فرق سيكون في الحقيقة فرق كبير، لأن هذا الرطب لو يبسته ربما ما جاء نصف هذا، فأصبح عملية من حيث الحقيقة فيه تفاضل، ونحن في الربا، والربا هو الزيادة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، ومن وسائل التعليم يسأل ولو كان يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس أو جف؟ قالوا نعم، قال لا، فنهى عن ذلك. لكن لما تأتي تمر يابس، كيلو يابس، وكيلو الآن مخلوف رطب، أو مما يحفظ الآن في الثلاجات، كيلو كيلو، لو يبست هذا أو نشفته نقول بعبارة أخرى سيختلف، سيصبح يمكن الكيلو كيلو إلا أربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولذلك أراد أن يقرر لهم العلة، والله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن التمر إذا يبس يعرف أنه ينقص. فسألوه عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا نعم، قال فنهى عن ذلك. كذلك اللحم، نسألنا وقلنا: هل اللحم الرطب هذا الذي ذبحته الآن لو نشفته وجعلته شرائح وعلقته حتى جف أينقص؟ يقول نعم ينقص. فإذا هذا كلام المؤلف رحمه الله، أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل، ما دام وجد عدم التماثل فهو ربا، لأنه وجد التفاضل كما بينا سابقا. لأن عندنا علتان أساسيتان في الربا، إما ربا فضل وإما ربا نسيئة، قد ينفردان وقد يجتمعان. نعم. وبحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة، لأنه ليس أصله ولا جنسه، فجاز كما لو بيع بغير مأكول. وفيه وجه لا يصح لحديث نهى عن بيع الحي بالميت، ذكره أحمد واحتج به، وقال الشيخ تقي الدين: يحرم به نسيئة عند جمهور العلماء، قاله في الفروع. وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ، ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز، كالزيت بالزيتون، قاله في الكافي. الآن بدأ في مسألة أخرى، الآن انتهينا من اللحم باللحم، بدأ بيع اللحم بحيوان. قد تقول: كيف لحم بحيوان؟ يمكن يقع هذا؟ يقول: يمكن يقع. نعم، ذهبت ما شاء الله واشتريت خروف، ولما ذبحت وانتهيت جاءك خبر أن الضيف ألغى الموعد، فجاء واحد قال: والله يبي يذبح ذبيحة. قلت له: وقف يا أخي الكريم، أنت تبغى تذبح ذبيحة؟ شو رأيك أنت بادل أعطيك هذا الحيوان الذي أنا ذبحته، بعد أوفر لك الذبح وتعطيني هذا الخروف. هذا الآن بيع لحم بحيوان، وقد يتصرف الناس ما ينتبهون بكل بساطة، شو رأيك؟ فهذه مسألة جديدة الآن يأتي فيها ما يلي: بيع اللحم بحيوان بجنسه أو لحم بحيوان من غير جنسه. المسألة فيها أربعة أقوال. هذا لازلنا نقول على أن الأصل على من يقول إن اللحم يدخل فيه الربا، أما على القول الآخر الذي رجح الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أنه لا يدخله الربا إلا إذا كان قوتا، هذه مسألة أخرى، لكن نحن مشينا لأنه وارد أن يكون قوتا. ففي أربعة أقوال. المذهب يقولون أنه لا يجوز بيع اللحم بجنسه، أما من غير جنسه يعني تبيع لحم غنم ببقرة أو بجمل أو لحم جمل بخروف لا حرج. هذا القول الأول، هذا هو الذي ماشى عليه في المذهب، وهو أيضا مذهب المالكية نعم والشافعية. طيب لماذا؟ الدليل ما هو؟ قال: إذا كان من جنسه فهو بيع جنس بجنس بشيء من جنسه مع عدم معرفة التماثل. ما تستطيع تقول أن هذا الخروف مثل هذا اللحم، هذا الخروف الحي حتى لو قلنا نزنه، هذا فيه عظم وفيه شعر وفيه كلية وفيه في أشياء كثيرة ليست لحم، هذا لحم، فيصعب التماثل فهو ربا. قالوا: أما من غير جنس إذا بعته ببقرة أو بعته بجمل قالوا لأن هذا جنس آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وذهب الحنفية، أو عفوا القول الثاني ليس الحنفية، قول آخر، قيل بعدم جواز بيع اللحم بأي حيوان من جنسه أو من غير جنسه. لماذا؟ قالوا للحديث الذي مر معنا وأنا نسيت أبين لكم تخريج الأحاديث، وهو حديث أنه قال لحم الحيوان لا يصح لحم حي بميت، نعم كما سيأتي إن شاء الله، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت، ونرجع للأحاديث بس إضاحة، نهى عن بيع الحي بالميت، هذا ذكره أحمد واحتج به، هذا الحديث قال عن الشيخ الألباني حسن وقد ضعفه آخرون، هذا الحديث قال عن الشيخ الألباني حسن وقد ضعفه آخرون. الحديث الذي بعده هو حديث عن سعيد بن مسيب رضي الله تعالى عنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منهى عن بيع اللحم بالحيوان، أيضا قال عن الشيخ الألباني وغيره أنه حسن، ولكن أعله آخرون، حتى قال ابن عبد البر لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما قيل فيه أنه من مراسيل سعيد بن مسيب، ولذلك بعض العلماء أعله وبعضهم قال إن مراسيل سعيد من أصح المراسيل فهو صحيح، فاختلف العلماء على كل حال في هذين الحديث، بعضهم حسنهما وبعضهم، والألباني من حسن هذين الحديثين وبعضهم أعلهما، بعلل ليس هذا مكان بيانها. فالشاهد أنه قالوا أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أيا كان، للحديث الذي أمامنا نهى عن بيع الحي بالميت، فاللحم ميت والحي هو الحيوان الحي، ولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم فمنعوه. القول الثالث وهو قول الأحناف في هذه المسألة، وقالوا جواز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، مقابل القول الثاني تماما، مقابل القول الثاني تماما، هذا قول الحنفية. قالوا بجواز بيع اللحم بالحيوان. طيب أولا لم يأخذ بهذه الأحاديث التي معنا، ثانيا قالوا إن المراد بالحي أو عفوا المراد باللحم، غالب ما يراد باللحم ما هو؟ الأكل. غالب ما يراد باللحم ما هو؟ هو الأكل عاجلا أو آجلا. بينما الحي سواء كان بقرة أو جملا أو فرسا أو غنما، غالب الاستعمال قد لا يكون اللحم، قد يكون للتجارة، قد يكون يريد أن للتوليد، قد يكون يريد مثل الجمل للركوب، قد يكون البقر للحرث، قد يكون الحصان لأقل ما يكون فيه الأكل. قد نقول طيب الغنم بالذات أغلب ما يراد بها الأكل، قالوا لا يلزم، قد يراد بها الأكل وقد لا يراد بها الأكل، قد يراد بها الدر، قد يراد بها النسل، قد يراد بها أشياء كثيرة منها الأكل. قال فما دام أن أغلب المقصد ليس هو الأكل في الحي وأغلب المقصد في اللحم هو الأكل فاختلفت العلة. فهنا نقول اختلف القصد فجاز الأمر فأطلقوا جواز البيع، يعني جواز بيع اللحم بالحي من جنسه أو من غير جنسه، يعني سواء كان لحم بقر ببقر أو بغنم، لحم غنم بغنم أو بإبل، لحم إبل بإبل أو بقر أو غنم جائز. القول الأخير الرابع وهو من فصل، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن كان قصد بالحيوان الأكل فلا يجوز لأن تساوت العلة، اللحم أغلب ما يراد به الأكل، والحيوان إذا أريد به الأكل يعني خروف تعرف يريد يذبحه، بس قال بدل ما أذبحه اليوم كما قلت لكم قبل قليل أنا ما أحتاجه اليوم، أريد أذبحه في الغد، أبدلني خروفك بخروفي، أنا ذبحته وأنا والله أريد أجلت مناسبتي فهو يريد باللحم، يريد الغد يذبحه أو نحو ذلك. قال فإذا قصد به اللحم فلا يجوز، فهو ربا لعدم التماثل. مهما قلنا فالجهل بالتماثل كما قلنا بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل ولا يستطيع أحد أن يقول إن هذا اللحم الذي أمامك كلحم هذا الخروف الحي، فهو جهل بالتساوي. وليس هناك وسيلة لأن نضبط هذه المسألة، لا وزن ولا كيل ولا خرص. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال أما إن قصد به غير الأكل، حتى لو كان الغنم وهو أغلب ما يراد به قد في عموم الحال، لكن قصد به الدر، يريد به النسل، يريد به أسباب أخرى، يريد يذهب يتاجر به، ما يريد هو اللحم، يكون غيره يريد اللحم ما له علاقة، لكن أنا يقول أنا لا أريد اللحم، أنا أريد أبيعه أتاجر فيه، فيقول إن قصد به غير اللحم فلا حرج لاختلاف المقصد والغاية والعلة. هذا ما يتعلق لهذه المسائل، أختصرها بكلمات ثم ننتقل من عنها. إذن بيع اللحم بالحيوان على أربعة أقوال: الحنابلة وهو قول المالكية والشافعية أنه إن كان من جنسه فلا يجوز، وإن كان من غير جنسه جاز، ويستدلنا بحديث فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف أنشئتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يدا بيد. القول الثاني المنع مطلقا لحديث نهي الذي احتج به الإمام أحمد، نهي عن بيع الحي بالميت، قالوا حديث مطلق وعلى بابه. وكذلك أيضا يأخذون في عن بيع اللحم بالحيوان أيضا، قال هما حديثان. الأحناف قالوا إن كان قالوا بالجواز مطلقا، قالوا اختلاف الغرض والقصد والغاية، واللحم قد يكون إحدى الغايات والمقاصد. القول الرابع واختيار شيخ الإسلام ورجحه بعض العلماء، قال هذا أعدل الأقوال، هو اختيار شيخ الإسلام أنه إن كان قصد اللحم فلا يجوز، فهو ربا، وإن لم يقصد اللحم فهو جائز لاختلاف العلة والغاية والمقصد، والله أعلم. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال. الآن بدأ ورطبه برطبه كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل يدا بيد، ويابسه بيابسه كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد، وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد، ومطبوخه بمطبوخه كثمن بقري بثمن بقري مثلا بمثل يدا بيد. ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل إذا استويا نشافا أو رطوبة لا إن اختلفا. طيب لكن بس إرادة إيضاح، يعني ربما قراءة الشيخ تحدث لبس عندكم أن قول خبز بربز وخبز وزنا مثلا مثل إذا استوى، لا هذا كلام المتن كله الأول، يعني اقرأ المتن فقط وحده يا شيخ حتى يستقيم الكلام. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة. نعم لا أن اختلف، هذا الذي مسألة الآن جديدة بحاول أختصرها لأن هذه المسائل الفرعية ما أحب أتوسع فيها، لكن لعلنا نخرج منها بقاعدة أو مصلحة. عندما يقول ويصح بيع دقيق بدقيق ربوي بدقيق إذا استوى نعومة أو خشونة، فيقول أن وجدت مثلا بر مطحون وبر مطحون، فيقول يجوز بيع هذا بهذا إذا استوى، بس بشرط أن استوى بنوع، لأن تعرفون الطحن درجات. الآن إذا جئت لصاحب القهوة مثلا وإن كانت ليست ربوية لكن مثال، فأسرد أي درجة في الطحن، هل نجرش هجرش يقول لك وإلا تكون دقيقة. كذلك عندنا في البر معروف فيه الطحين الذي يصنع من الخبز، وفيه الجريش الذي يكون تفتيت التفتيت حبيبات، فلو إذن يختلف أحيانا الطحن. فيقول إذا كانت درجة الطحن واحدة متساوية وتساويا كيلا أو وزنا فلا حرج في ذلك. هذا النبي لأن يقول ما دام الأصل جائز مع اشتراط التماثل والتقابض فكذلك الدقيق بهذا الشرط التماثل والتقابض. وذكر العلماء قاعدة تفيدكم هنا ويمكن نطبقها على مسائل كثيرة، أنه قد يكون أصل الشيء الوزن لكن نضطر للكيل، أو عفوا الأصل الكيل لكن قد يصعب الكيل فما نجد إلا الوزن للتماثل، هل يجوز أو لا؟ القول الراجح حتى ما أفصل فيها الجواز. مثال التمر، التمر الصحيح أنه مكيل كما مر معنا، التمر مكيل، لكن قالوا لو كان الآن كله رطب كله ناشف مثلا أو رطب لكن هذا يصعب قد تفتيته، يصعب أن تكيله، وهذا يمكن أن تكيله لكن بالوزن يمكن أن يستوي فيجوز. فإذا قد يكون أصل الشيء هو الكيل ولكن يصعب كيله، وقد يكون مثل ذلك لو لم تجد مكيل، وإن كان المقصود ليس بالكيل الكيل الصاع، أي إناء يعتبر كيل، أي إناء تكيل فيه يكون تساوى، هذا المقصود هو التساوي وليس المقصود أن يكون كيلو أو عفوا أو وزن أو وزنتين أو صاع أو صاع، ليس هذا المقصود، هو المقصود التساوي. فالشاهد من هنا يقول المؤلف إذا كان دقيق بدقيقه ربوي بدقيقه وتساوي في الطحن فلا حرج، لأن ما دام الأصل يرجع إلى أصله وقاعدته ولم يحدث اختلاف فلا حرج في ذلك. بقي مسألة هنا، طيب هل يجوز أن أبيع الحب بالدقيق؟ وهنا سنأتي للقاعدة التي قلت قبل قليل، هل يجوز أن نبيع الحب بالدقيق؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره أنه يمكن ولو كان هذا حب ودقيق بشرط التماثل والتقابض. لكن هنا تأتي النقطة، الأصل في البر كما تعلمون هو الكيل، قالوا لو أننا كلنا كيلو يعني الكيل يعني صاع من بر وصاع من طحين ما تماثل، ما يمكن أن نتماثل، فهنا نضطر للوزن لأنه ما في إشكال، هنا ما في إشكال، كيلو من بر وكيلو من دقيق نتيجة واحدة، بينما لو قلنا صاع من بر وصاع من دقيق من طحين ما يتماثل لأن الطحين ينتشر بعكس الحب. ولذلك أذكر قديما لأسئلة الذكاء يقولون أي أثقل كيلو حديد ولا كيلو قطن، على طول الناس يقول كيلو حديد أثقل، نعم انتبهتم للمسألة، يقول في أسئلة الذكاء أي أثقل كيلو حديد ولا كيلو قطن، كثير من الجواب يقول كيلو حديد أثقل، صحيح ليس أثقل ما دام كيلو وكيلو ما هو أثقل، لكن أكبر القطن يكون حجمه أكبر والحديد أصغر، احنا نتكلم عن الوزن لا عن الكيل. ولذلك لو جئنا مثلا بكيلو رصاص يعني نعم وكيلو قطن وقلنا نريد أن نستخدم الصاع لهم، هل يمكن؟ نقول سواء صاع يطلع صاع حديد هو صاع قطن، مستحيل، هذا الفرق. وقد نبهت إلى هذا في الأسبوع الماضي. إذن يقول الشيخ إنه ولو كان إذا كان البر الأصل فيه التماثل بالمكيل لكن إذا كان دقيق وطحين ما يمكن أن يتماثل في المكيل، ما يمكن في الصاع، لكن يتماثل بماذا؟ بالوزن. فيقول يجوز للحاجة إلى ذلك، يجوز الحاجة إلى ذلك، قد يكون إنسان جلس عند صاحب المطحنة ولما طحن دقيقه وانتهى اكتشف الله أعطاه الكيس قال اطحن لي نصف الكيس، فجاء وقد طحنه كله، وانتم تعرفون أن الطحين أسرع للفساد من الحب، قال أنا ما أريده يا أخي الكريم، قال طحنته، جاء واحد يريد أطحن قال طف يا أخي الكريم ايش رأيك متماثل ومتساوي، نزل هذا الطحين الذي أنا وزنت بدل ما تطحن أنت أعطني هذا، يقول يجوز بس بشرط الوزن لأن الكيل لا يمكن، لا يمكن أن يكال في هذه الحالة ويتماثل. وهذا القول الحقيقة جيد، ولا شك لست مسلما يقول هذا، هذا قاله غيري، قال إن ترجيح شيخ الإسلام ترجيح في مكانه والحاجة تدعو إليه والشريعة عملية، ولا نأخذ بهذا الجانب الجمود فيها أو من ننظر إلى زوايا معينة قد تشد الناس. ومن القواعد الكبرى في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير فإذا وجدت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز العرايا، هذه نقطة مهمة قاعدة، قد أجاز العرايا مع أن صورة وصورة ربا للحاجة إليها، فما دام قد أجاز العرايا للحاجة وليس للضرورة، فإذا جتنا مثل هذه المسائل حاجة، لأننا لو قلنا لهذا أنه لا يجوز قد يؤول إلى الفساد، قد لا يجد من يشتريها، قد إلى غير ذلك، فما دامت الحاجة قائمة مع أن في العرايا الحاجة فقط التفكه، هذا يبغى رطب ولا عنده تمر، لكن يبغى يرطب كما أسعفنا الوقت أخذناه الأسبوع القادم، ومع ذلك يقول أجازها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن صورتها كصورة الربا كما ستأتي، فلا حرج في ذلك. ثم انطلق بعد ذلك يقول ورطبه برطبه، يعني أراد أن يقول التماثل كما قال في آخر القاعدة التي قرأ الشيخ، إذا استويا نشافا أو رطوبة لا إن اختلفا، لأن إذا اختلف الرطب واليابس كما بين قبل قليل في اللحم فيختلف، سواء زرع أو تمر أو لحم يختلف الرطب عن الناشف، فبهذه الحالة وجد التفاضل الذي هو من علل الربا فلا يجوز. أما وما جاز إلا في حالة واحدة وهي في صورة العرايا ولها تفصيل وضوابط لعل الله ييسر أن نأخذها إن شاء الله. إذا نخلص من هنا، كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجوز كل هذه الصور ولا حرج في هذا الجانب. بقيت مسألة حقيقة أيضا مهمة قد تدخل في بابنا، هل يجوز، لاحظوا لأن هذه مسألة لها معنى. طيب قال واحد أنا أريد، هل يجوز صاع من البر بصاع من الدقيق؟ الذي قلنا قبل قليل ما يجوز، ما يجوز. الآن سأطرح بطرح آخر، صاع من البر بصاع من الدقيق، طبعا أيهما أكثر في هذه الحالة؟ أيهما أكثر؟ البر أكثر، صاع من البر وصاع من الدقيق يعني مطحون، أيهما أكثر؟ البر، لأنك لو طحنت هذا الصاع من البر سيطلع صاع وزيادة، لأن البر قلنا ينتشر، يعني المطحون عفوا المطحون ينتشر. طيب الذين أشاروا لهذه القضية قالوا نريد، صحيح أن البر سينقص إذا طحن، لكن مقابل الصنعة، مقابل الطحن، هل يجوز أن مقدار ما نقص من هذا الصاع من الطحين مقابل أنني طحنته له؟ لأن الطحن بفلوس وبتعب ويحتاج ربما مسافة أو غير ذلك، فبعض العلماء أجازه، لكن القول الراجح أنه لا يجوز كما قلنا، لأن العلماء ينطلقون من قاعدة يقولون الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، الزيادة بالصنعة هذه قاعدة كالزيادة بالصفة، عيد مرة أخرى، الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، تمر الجنيب والتمر الردي في زيادة بالصفة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل، مع أن الصحابي لما باع الصاع بالصاعين، لما باع الصاع بالصاعين لماذا؟ قال لأن هذا يا رسول الله طيب جدا وهذا ردي، فصاع من هذا يعادل صاعين، فإذا أنا زدت يا رسول الله لما باع الصاع بالصاعين نظرا لزيادة الصفة، هذا تمر جميل ممتاز عالي، بينما هذا تمر ردي فنحن زدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا منع قاربا. هذا أيضا نقول له الزيادة بالصنعة وهو الطحن كالزيادة بالصفة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الزيادة بالصفة مبررا للتفاضل ومنعه، فكذلك نحن نقول هنا حجتك بأن تقول ممن يجيز صاع من البر بصاع من الدقيق بحجة أن هذا فيه زيادة صنعة لها مقابل، يعني نقول لا يجوز، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالصفة أن تكون مبررا للتفاضل، فنحن نقول أيضا نقول الزيادة بالصنعة لا تكون مبررا للتفاضل، هذه مسألة دقيقة جدا، وهذا هو القول الراجح وهو سد الذريعة. لكن بع هذا واشتر هذا كما دل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، الصحابي قال بع الرجل ثم اشتر به جانبا وتنتهي المشكلة، وهذا من الحيل المشروعة. أما أن تقول لا ما دام هذا طيب وهذا رجل صاع بصاعين أو صاع ونص ما يمكن. فهذا الحديث نقول نص في المسألة استخرج منها العلماء قاعدة فقهية، الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة. فكما أن الزيادة بالصفة ليست مبررا لارتكاب التفاضل، فكذلك الزيادة بالصنعة لا تكون مبررا للتفاضل. سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم مسألة تتعلق بالذهب، هل الذهب المصنوع كغيره إن شاء الله، ولعلنا نناقشها ونقف معها في هذا الجانب. إذن هذا ما يتعلق به، لعل الشيخ يكمل. ولا يصح بيع فرع بأصل. لا لعل نقف عند هذا يا شيخ، حقيقة هذه مسألة جديدة. نعم عندنا مسائل لعلنا إن شاء الله نتمكن الأسبوع القادم من إكمالها، تتعلق بالعراية وتتعلق من عدة مسائل، محاولة للوصول إلى ضبط هذا الباب، لأن حرصنا الحقيقة على ضبط القواعد. تلاحظون أني ركزت معكم على عدة قواعد يتطبقوها على غيرها، ومن القواعد التي أختصرها الجهل بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. القاعدة الثانية التي مرت معنا الآن وهو الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة. وكذلك من القواعد أن ما كان مكيلا ولم نتمكن من كيله واستطعنا أن نضبط التساوي فيه بالوزن فهو جائز كذلك. هذه كلها مسائل قواعد تستطيع أن تفرع عليها غيرها بإذن الله وتضبط الباب فيها، لأن المسائل التي ذكر المؤلف ليست إلا أمثلة، يصعب ضبط كل مسألة أو حفظ كل مسألة. ولهذا تسمعون مرارا تكراري على ضبط القواعد وضبط المسائل وضبط كليات الشريعة وأصول الشريعة حتى تنضبط معك المسائل، ليس في باب الربا وليس في باب البيع فقط، بل حتى في أمور عامة، حتى في أمور الدماء وغيرها والمصالح والمفاسد، كما يقع الآن للجهل بقواعد الشريعة والجهل بقاعدة المصالح والمفاسد والجهل بقاعدة القواعد الكلية للشريعة. كلها تحدث هذا الذي ترون من إشكالات في البيع أو الشراء أو التعامل ومسائل كثيرة والله أعلم. أقف عند هذا الحد لأقف مع أسئلتكم، لأننا في الأسبوع الماضي لم نتمكن من إكمال الأسئلة، فأسأل الله أن يسر وأن يعين. تلاحظون أنني أكرر وأؤكد على موضوع أهمية تدبر القرآن، وكما أشرت في أكثر من مرة أن هناك والحمد لله عناية من كثير من المشايخ الآن لإنشاء مؤسسات وليس مؤسسة تتعلق بتدبر القرآن، وهذا الذي أقوله ليس مجرد أمنيات، فإنه بدأت الخطوات لتحقيقه، لما لتدبر القرآن في الحقيقة من مصالح عظيمة في العاجل والآجل على الفرد وغيره. نعم قطعنا مراحل والحمد لله، أقصد الأمة قطعت مراحل في التحفيظ والتجويد والتفسير وغيره، أما في التدبر ففيه تقصير كثير جدا. وشيخ الإسلام رحمه الله يركز على موضوع التدبر وأهميته في حياة المسلم. هذا ليس المراد حديث هذا اليوم، لكن الذي جعلني رسالة قبيل المغرب من أحد المشايخ ممن يعالج بالتدبر، يقول ذكر له السائل كما أمامي أنه مبتلى بالنظر إلى العورات، يقول وأعاني معاناة كبرى بالنظر إلى العورات، فبماذا تنصحني؟ هذا الشيخ حفظه الله وإياكم من أشهر من أعرف عناية بموضوع التدبر، وله حلقات في بعض القنوات في هذا الأمر، وكثيرون لهم حلقات الحمد لله. فأجابه نعم، قال إذا كنت صادقا، يقول يبدو المراسلة بالجوال والله أعلم، إذا كنت صادقا في طلب الحل فاقرأ بتدبر وتأمل وحضور قلب وترتيل سورة النور يوميا 3 مرات ولمدة أسبوع ثم أخبرني. طبعا قد يأتي قائل يقول التحديد هذا يعني أليس عبادة لم تحدث؟ لا، هذه علاج، كما بين شيخ الإسلام أن في القضايا العلاج، كان أحد يقول اقرأ سورة البقرة مرة أو مرتين وجربت ونفعت فلا حرج في ذلك، فلان يقول اقرأ الآية الفلانية فلا حرج في ذلك في باب العلاج، وليس من باب جانب التعبد أن هذا ما قال له أنك إذا قرأت سورة النور في يومية ثلاث مرات لك الأجر الفلاني، لا، هو يدل على علاج، فهذا جائز وبينه شيخ الإسلام رحمه الله. يقول ثم رد عليه بعد يومين فقط، وقال له بعد أسبوع، قال بدأت أشعر بتحسن كبير في حياتي، ومع أنني كنت مشغولا يقول في الامتحانات لم أتمكن من تطبيقها كما ذكرت، ومع هذا يقول رد عليه الشيخ قال استمر كما قلت لك. ثم رد، هذا الذي جعلني أقرأ هذه الرسالة، فرد بعد فترة معينة قال الشيخ بدأ وجد أن أحوالي بدأت تتحسن، ثم يقول كلمات جميلة، يقول لأني شعرت بأن أحوالنا بدون القرآن لن تصلح، فمع جلوسي القليل أزال ما في قلبي من التفكير، فكيف إذا جالت أغلب وقتي معه؟ هذا هو الشاهد. يقول مع أن تجربة يسيرة بدأت أحس بفائدتها، فكيف إذا لو أنني فعلا ركزت فترة طويلة؟ وقد سبقا قلت لكم أن لماذا اختار هذا الشيخ، وقد سألته لماذا اختار سورة النور تعالج مثل هذا القضايا، هل لأن فيها الزاني والزانية وتعرفون النظر للشهوات من مقدمات الزنا؟ قال لا، هذه إحدى الأسباب، لا، إنما فيها الأمر بغض البصر، وفيها الله نور السماوات والأرض، بقدر ما يمتلئ قلبك من النور فتذهب هذه الشهوات، وبمقدار ما يكون في قلبك من نقص من هذا النور فهو ظلمة ومعصية يسهل وقوع الشركات. نعم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال في أن علم الله نور ونور نور الله لا يؤتاه عاصي. فتدبر القرآن علاج لمشكلاتنا جميعا، ولا يزال الكثير إلى الآن لا يشعرون بأهمية هذا الباب، وقلت أنه سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة فهو علاج. واليوم الإمام يقرأ جزاه الله خيرا هذه الآيات العظيمة في صلاة المغرب، سبحان الله، يأتينا سؤال نذهب نبحث علاجات لإقامة السلوك والأخلاق، بينما نجد في القرآن العلاج المختصر المركز، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الأحبة، ففروا إلى الله، فروا إلى القرآن، عيشوا مع القرآن، توجهوا إلى القرآن بقلوبكم، وسترون والله أخوان عجبا، ليست قضايا مجرد أحاديث، لكن أين قلبك؟ قبل أيام ما أبي ذكرت لكم هذه القصة، لكن أعيد تكرارها، اتصلت بإحدى الأخوات وقالت إنني تأخرت في قبول في الجامعة ومعدلي ليس بالمستوى، هي كأنها تلمح تريد أن أشفع لها، أنا قلت لها أبدا، قالت سأذهب أحاول غدا، قلت عليك بقوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير، لكن أقرأ لها بتدبر وصدق، هذا نصر من الله. الساعة 11 ضحى تتصل وتقول لي أبشر قبلت. سمع مني هذه القصة أحد الأخوة، فبعد أيام يتصل بي قال سأذكرك القصة التالية، قال ابنتي تريد تدخل تحفيظ القرآن، فدخلت وكان مطلوبا أن يحفظوا إلى الغاشية فما قبلوها، قالوا ما حفظت إلا سور قليلة، فقالوا خلوها تحفظ إلى الغاشية ونعيد اختبارها وإلا ما نقبلها. يقول زوجتي تقدمت ونجحت لكن قبلت في كلية غير التي تقبل فيها، وحاولنا عن طريق بعض الواسطات وما قبلها. يقول كنت أسمعك في الدرس تكرر مثل هذا القصص، فذهبت إلى زوجتي وقلت سنذهب غدا بالبنت وموعدهم بيوم واحد. يقول فحفظنا البنت هذه الآية وبدأنا نفهمها على مقدار عقلها. يقول ونزلت معها أمها ونحن نقرأ وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير. يقول دخلت وهي ما حفظت المطلب. يقول خرجت الأم قالت بشرك قتلت البنت. قلت الحمد لله. طيب بقي أنت. مشينا. يقول ذهبنا على طول للجامعة. الله الله. إذا فرجعت قالت أبشر قضيت الكلية التي أريد. وسبقا ذكرت لكم قبل مرارا هذه جزء من القصص أنا لا أريد، لكننا دائما أحذر أقول حذاري أن تقول، يعني أعطيك من الطرفة أن قلت الأخت الأول الأولى قلت طيب أنت لما دخلت الجامعة فعلا قرأت هذه الآية؟ قالت من البارح وأنا جالسة أقرأها. قلت الحمد لله ما دمت من البارح فأبشري بالخير. أحسن اسم وطأت فلان. أنا لا يعني أنه لا يأخذ بالأسباب، لا يفهم مني خطأ، لكن قد أحيانا الأسباب ما تقبل، كما قلت لكم الأخ الذي حدثنا قبل سنة أو سنتين وقال وصلت أحد المشايخ ما قبل ذهب، فلما سمعت الدرس وذهبت من الغد وكنت أقرأها ما معه اعتمد قبوله. متواتر هذا. وكما ذكرت في قوله تعالى وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا متواتر، والله متواتر، هذا كلام الله جل وعلا. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. لكن إذا ما قبل منك انظر إلى نفسك، انظر إلى صدقك، انظر إلى إخلاصك، انظر إلى عزيمتك، انظر إلى ثقتك بالله، وقد يقول ابتلاء امتحان. هذه إشارة هي فقط للأهمية الرجوع إلى تدبر القرآن خاصة في ظل هذه الظروف. سمعتم الأخبار والأحداث الآن التي تجري، والله يا أخوة مخيفة، أحداث مخيفة، ليس فقط في بلد واحد، في بلدان الآن، فتن الآن كقطع الليل المظلم. أين النجاة؟ النجاة إلى النور يا أخوان. لو أن واحدا منا في ظلمة والله لو وجد عود كبريت لا يفرح فرح شديد، فكيف لو وجد كشاف صغير؟ كيف لو وجد إضاءة؟ كيف لو خرجت الشمس؟ هذا الفتن ظلمة. العلاج في كتاب الله جل وعلا، ما فرطنا في الكتاب من شيء على تفسير العلماء لها، لكن بعض العلماء حملها على العموم. تجد العلاج في كتاب الله جل وعلا في أي أمر يتعلق في أمرك الخاص، الرزق، المرض، نعم يتعلق في أمور الأمة. هذه الفتن التي تجري الآن كل الجواب عنها موجود بالقرآن، والعلاج موجود في القرآن والسنة، والسنة مفسرة للقرآن وتابعة لله، لكن تحتاج قلوب صادقة. ولذلك نرى الآن تلاطم الفتن ودخول الناس أفراج. في أسبوع واحد يدخل علي أناس من خيار الرجال والدعاة، كل منهم يطالب بما يناقض طلب الآخر. وحتى أكون أكثر وضوح معكم، وقد تحدثت عن هذا قبل أسبوعين، يأتيني من يقول إلا نحاول يضغط ليصدر بيان ضد الجهة الفلانية في العراق أو غيره، والآخر عكس تماما، وكلهم أصالحون وأخيار. فتذكر كيف تقع الفتن، وكل يقول الحق معي، وكل يجري بدلوة ويحاول يثبت لك أن هذا هو الحق. أين النجاة؟ نعم الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، ففروا إلى الله، الرجوع إلى تدبر القرآن. الحديث يطول في هذه المسألة، لكن أحببت أن أؤكد لأن تأتيني أسئلة، ما العلاج؟ العلاج بين أيدينا. تضرع إلى الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقلت لكم دخل علي شاب قبل سنة وجاء من منطقة من المناطق، وكان هداه الله كأنه يتعاطف مع بعض الأعمال التي تجري في بلادنا، فقسوت عليه الحقيقة وبينت له بطلان هذا الأمر وأن هذه الأعمال باطلة. فلما رأى شدتي قال أقسم لك بالله أنني باحث عن الحق. فقلت له وأنا أقسم لك بالله إن كنت باحثا عن الحق وصدقت مع الله لا يدلنك أو حق. فكأنه تعاظم هذا الأمر، قلت يقول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإلا أصبح من التكليف ما لا يطاق إلا المسائل الاجتهادية التي ربما يسع فيها الخلاف، لكن اصدق مع الله، تضرع إلى الله. إذا أحد جاء أراد يلجئك لموقف لا تتعجل حتى لا تذل قدم بعد ثبوتها، استشر، استخر، تضرع، ابك بين يدي الله. إذا ما اتضح لك الأمر مثل الشمس، ما أقول مثل هذا الضوء، مثل الشمس، فالزم على ما أنت عليك واعتذر الفتنة. أما إذا اتضح لك الأمر واجتهدت ومحط النصيحة ثم بعد ذلك وقع منك الخطأ، الله المستعان، وقع الخطأ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن إذا وقعت لكن يعلم الله من قلبك أنك صادق ومخلص ومجتهد وباحث عن الحق، ليس عندك هوى ولم تتعجل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والحديث فيها يطول لكثرة من يسأل عن هذه الفتنة التي وقعت الآن، ومن نصدق ومن نقول. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الأخ يسأل عن السائلين عند الأبواب، يحتاج تفصيل. أعتذر عن الحديث فيه في الحقيقة لطول الوقت، وسبقا أشرت إلى هذا أكثر من مرة في هذا الجانب. فهذا أخ يقول يشتكي المدرس، ويبدو أنه إن لم تخن الذاكرة الأخ، نعم، يقول ثالث ثانوي، يقول مدرسنا شديد علينا، وخاصة أننا الآن في اختبار الفصل الثاني يختلف عن اختبار الفصل الأول، فأريد أن توجه نصيحة للمدرسين. الحقيقة الناس بين إفراط وتفريط في هذه المسألة. حدثني بعض الأخوة أن بعض المدرسين يقف عند الباب بدل ما يراقب على الطلاب يراقب لا يأتي أحد، ويقول علم بعضكم بعض، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، يقول هذا الحقيقة غش. نعم. وآخرون نعم يفرقون بين بعض المواد وبعض المواد، فأنا أعرفهم، يعني في وقت بعضهم توفي إلى رحمة الله، أذكر والله قديم، إذا كانت مادة إنجليزي ولا علوم ما في مانع، أما مادة شرع ما يجوز الغش فيها. نعم. فما أدري من أين هذا التفريق. وآخرون يتشددون بشيء شديد جدا الحقيقة، أنا لا أتحدث عن قضية الغش، لكن أعطيكم مثال من التشدد. يحدثني أحد الأخوة يقول في نفسي على أحد المدرسين قضية، يقول جاءني السؤال فكتبت الجواب صحيح، يقول سبحان الله من الموافقات، يقول كان في النحو والمراقب علينا مدرس نحو، يقول كأني شكيت الجواب صحيح ولا لا، يقول اختلط على الأمر بعد ما كتبت الجواب صحيح 100%، شكيت، فناديت المدرس قلت يا شيخ هل يجوز لي أشطب الجواب يعني هذا وأكتب جواب آخر؟ لو أن المدرس أجابه وقال له يجوز الأمر سهل، يعني هل يجوز نظاما نقصد؟ يقول أخذها وقرأها، قال كيف تريد تمحاها أمحاها، طبعا هو محى الصحيح الآن وكتب خطأ، والمدرس مدرس نحو يعرف أنه كتب الصحيح، المفروض قال له لا ما يجوز، على الأقل يعني ما يصح نظاما حتى يساعده، هو ما ساعده إلا أنه ما نعم نكتب، أو أنا أقول لا جوابك صحيح. يقول يما خرجت وجدت أنني أخطأت ومسحت الصحيح وكتبت الخطأ، يقول هي المادة الوحيدة في حياتي رسبت فيها في كل حياتي الدراسية، ومتفوق أعرف الشخص متفوق. يقول ما ضره لو أنه قال لي لا لا تمسح، إذا ما يبغى يقول جوابك صحيح قال لا لا تمسح خلاص، لأنه يسأله. فالتشديد في هذه الحالة فنحن بين إفراق وتفريط. والله سبحانه وتعالى رفيق، تعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف. أما أن التساهل في الغش كما يفعل البعض أو أن نعلم بعضهم بعض هذا غش، ومن غشنا فليس منا ولا يجوز، والتشديد في غير محله لا ينبغي، والاعتدال في هذه المسائل هو المطلوب. فنعم هذا ما أنصح به هؤلاء، ومع ذلك أقول لهؤلاء الشباب اعتمدوا على الله جل وعلا ولا تلتفتوا لمثل هذه المسائل حتى لا تكون سبب في تقصيركم وضياعكم. هذا أخ يسأل يقول أنا أحضر بعض الدروس لبعض المشايخ، يصير في طلاب نايمين، هل يجب علي أن أوقظهم ولا خليهم ينامون؟ فالموضوع يسير، لكن ذكرني بقصة جميلة جدا لأحد علماء الشام. كان عنده مجموعة من الطلاب فبدأوا يتناقصون، ما بقي عنده إلا واحد، وهذا الواحد عامل بناء، الدرس بعد المغرب، يشتغل من الصباح إلى قبيل المغرب ثم يذهب للشيخ، يبدأ الشيخ يشرح وهو نايم، ما بقي غيره. هذه قصة حقيقية. فجاء الناس قالوا يا شيخ الآن أنت ترس واحد نايم، ما قال يكون خير إن شاء الله. تعرفون من خلف هذا الشيخ بعد أن توفي؟ هو هذا الطالب. نعم. صبر عليه الشيخ ورفق به وصحيه أحيانا ويقول تعال نكمل في البيت. هذه بعض يستغرب، سألت لكم قصة أخرى تعرفونها، الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، هذا الآن أحيانا يشرح في الأسبوع 33 كتاب، وعجيب أمر الشيخ، لا أعرف أحد مثل الشيخ في الدروس، وفي الصيف ينطلق آلاف الكيلومترات بالدورات والدروس والمحاضرات. تعرفون كيف كانت من بدايات الشيخ؟ كان في دار مدخنة تسمى دار العلم، يجتمع فيها المشايخ يلقون فيها الدروس، غير دروس المساجد. فبدأ طلاب الشيخ يتناقصون، ما بقي إلا واحد. من هذا الواحد؟ اللي يأتي بالشاهي للمشايخ يصب لهم، هو اللي بقي. فبقي الشيخ يلقي الدرس عليه. قال يا شيخ ما بقي إلا هذا. قال لا ما في هذا. ثم انتهت الدار، هذه هدمت أشيء. انظر الشيخ الآن إلى دروس الشيخ، لأن أحيانا يكون نفع للطالب حيث المدرس. صبر الشيخ على طالب واحد وهو عامي، هو الذي يصب الشاهي، انتهى الطلاب ارتحلوا ونقلوا، وكان أصل عدد قليل. فقال يا شيخ ما بقي إلا طالب. قال لا ما في مانع، في خير إن شاء الله، في بركة، ما دام باقي نأت من أجله. أخشى أن انتقل المسجد ما يأتي هو، ويأتي كان من أجل صب الشاهي وإطلاح الشاي. فالشيخ الآن من أشهر المشايخ، شيخ العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، في علمه وفضله ودروسه وبذله وعطائه، عجيب عجيب سبحان الله. يبذل جهود، هذا أمامكم حي، نسأل الله يثبتنا ويحفظنا وإياه. لذلك من المهم أيها الأخوة الصبر على العلم والالتزام والانضباط. والله رأيت أحد الزملاء أعرفه علما وفضلا ومكانة، كان عنده درس، فبعد فترة رأيته قلت إيش أخبار الدرس؟ قال وقفناه. قلت ليش شيخ وقفته؟ موجود في الرياض. قال الله ما بقى أحد من الطلاب. قلت كم بقي؟ قال بقي خمسة. قلت اتق الله يا شيخ، الأنبياء بعضهم ما عنده خمسة، توقف الدرس لأنه ما بقي إلا خمسة. أنا أعرف أحد المشايخ، ولا أرضى بذكر اسمه، أرضى بذكر اسمه ذكرته لكم لأنه موجود معروف، عنده دارس يحضره جمهور كبير، ودارس بنفس الوقت يحضره أقل من العشرة، ودارس في واحد مستمر الآن. بعض الناس يقول طيب ليش ما تضع هذا الواحد مع السبعة أو مع العشرة، ولماذا ما تضع هؤلاء العشرة مع البقية؟ لا، يقول هذا الواحد له، وكل علمية يا أخوان، كل دروس علمية، يقول هذا له، هذا يعد، يقول لأن يكون لأن في منطقة من مناطق التي يقول فيها العلماء إعداد يختلف عن إعداد العشرة، يختلف عن إعداد يحضره العشرات والمئات. وهذا هو الفقه. فموضوع العلم والصبر على العلم والالتزام والتحضير وعدم النظر كثر الناس أو قل، نعم ممكن قد يكون من المصالح أن تغير المكان، أن تغير الوقت، تراعي المصلحة، لا تحسب أن نقول جمود على حالة. أما إيقاف الدرس بمثل هذه الدعاوى لا أنصح بذلك ولا أراه، والله أعلم. كثر السؤال عن متابعة الصالحين للرياضة، هل هي حلال أو حرام؟ أنا قلت لكم لا أتحدث عن قضية حلال أو حرام، كيف تتابع الرياضة في ظل هذه الأوضاع التي ترون الفتن؟ كيف أنا أتعجب رجل قد يصل 30-40 وصالح يجلس مقابل التلفاز ينظر مباراة كرة بما فيها من بلاء ومصائب وولاءات واستعارة القلب غير الله جل وعلا وما يحدث فيها من ألفاظ؟ والله هذا أمره عجب، والله المستعان. هذا عن جهاد في العراق وتحدث فيه أكثر مرة وأعتذر على حديث فيه. الأخ يقول كيف نجمع بين حديثنا في الجنة 100 درجة وحديث يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها؟ وما قال أنه عند نعم، فيقول والقرآن أكثر من 100 آية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه في كل حرف له درجة، لأن في الحديث الصحيح أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهد في سبيله، وإنما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، هذا في الحديث الصحيح. وقد ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى درجات منه ومغفرة وفضلا في سورة النساء أن ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 70 سنة للفرس الجاد. فالذي يقرأ القرآن قد ينتهي من قراءة القرآن وهو يصعد على كل حال في الدرجات، وهو ما انتهى من درجة واحدة. فما قيل أنه لو في كل حرف درجة، قال اقرأ ورقة. والرقي للدرجة إلى الأخرى في الحديث الصحيح ما بين السماء والأرض، يعني ارتفاع. وفي قول آخر بعض الآخر لم أحقق أنه 70 سنة، فلا تعارض، ولعل الأخطاء هنا خطأ من ذلك. الأخ يسأل ما بين الفرق بين الأسير والسجين، يقول سبقا ذكرت فرق، أختصر بكلمات. بعض العلماء يقول الأسير هو السجين، لكن يقول آخر لا، أن الأسير هو الأسير في سبيل الله، من أسر ظلما، يعني من سجل عدوانا وبغلا. مثل أخواننا الآن في جوانتانامو، أي أسير سجن بسبب دعوته في سجون الظالمين هذا يسمى أسير. السجين قال قد يكون سجين بسبب جريمة، قد يكون على حكم شرعي، قد يكون سجن بحق، هذا قالوا لا يسمى على التفصيل الآخر، لا يسمى أسيرا، إنما يسمى سجينا. فنقول إن السجين أعم من الأسير، الأسير أخف، والله أعلم. وقلت هناك من قال لا، معناهما واحد، والذي أميل إليه أنه يختلف، يمكن يفترقان ويجتمعان، يفترقان ويجتمعان على حسب مراد المتكلم وقصد المتكلم، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله بعد الأذان نواصل في قصة شعيب عليه السلام صلى الله وسلم على نبينا محمد.